السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الحديث من شفع إليكم معروفا، من أهدي له هديا فشفع فتأتى بابا عظيما، يعارض حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. سند الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه راجع مسلم. نعم، شوف الحديث مصائب. أليس في مسلم أحسن الله عملك؟ نعم في مسلم. أليس في مسلم أحسن الله عملك؟ أيها السيد قل الشيخ. نعم، قال أخرجه أحمد أحسن الله عملك. نعم، لكن النبي رجل أحمد بلفظ من آتى إليكم معروفا فكافئوه. طيب، يكون معارض لهذا الحديث. نعم. نعم، هذا الحديث لا صح. نعم، حديث بأمامة من شبع لأخيه حديث شبع هذا الأحمدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ها؟ في سنة أبي داود كلام. طيب، في كلام عليه على تخريجه وعلى معناه عندك. سنة أبي داود في أي باب؟ كتاب الزكاة. ها؟ باب عطية من سأل بالله. عطية من سأل بالله. عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعاذ بالله فأعيذوه. إيه. قرب شوي. قرب شوي. لا خل قريب أنا مدر بلال مش هاي كل عنده يودي والده يقول سلام. يقول أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. حتى تروا يعني تعلموا، حتى تروا تظنوا. طيب، عارض هذا الحديث أليس كذلك؟ بلى. هو صح. إشكال على تخريجه ذاك. لأن حكموا عليه بأنه صحيح المحقق. إشكال عليه المحقق. قال بس عندي صحيح بس يحكم حكم. قال المنذري أخرجه النسائي. ها؟ قال المنذري أخرجه النسائي. سناده صحيح، جرير هو ابن عبد الحميد، والأعمش هو ابن سليمان بن مهران. ها؟ يقول إسناده صحيح. تقرأ. إسناده صحيح، جرير هو ابن عبد الحميد ابن قرض الضبي، والأعمش هو سليمان بن مهران، ومجاهد وابن جبر المكي. وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق أبي عوانة عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد: ومن استجار بالله فأجيروه، ولم يذكر قوله: فإذا دعاكم فأجيبوه. وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. طيب، على هذا وصح من هذا الحديث. صح من الحديث. وعليه فيكون إذا شفع فهدى له هدية، الأصل الجواز. أليس كذلك؟ بلى. طيب، والحديث ما يقوى إلى درجة الحسنى. نعم. قال مش قال الكلام علي هذا؟ ما شاء الله يا أخي شفاعة عندك؟ فيه عون المعبود. إيش؟ عون المعبود قال المنذري هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي في مقال في غيره إيش؟ تخريجه. اللي هو الحديثنا اللي هنا. فهدى إليه. إيش قال علي شعيب؟ شعيب؟ شعيب قرأه الشيخ محمد. من شاء الله يا أخي. صنع من قال منكر. القاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي وإن كان ثقة يغرب كثيرا كما قال الحافظ، وهذا الحديث من أفراده، وقد جاء في حديث ابن عمر ما يخالفه، ففيه من آتى إليكم معروفا فكافئوه، أخرجه أحمد. وسيأتي عند المصنف برقم وإسناده صحيح. سيأتي عند المصنف تقول ما أقول سبق يقول سيأتي كذا برقم رقم بعده كتاب الزكاة، وقد عرض حديثين هو صح منه على هذا، فيكون الحديث يعني منكر، ومن شفع عليه شفاعة هذه فلا بأس. نعم نعم فلا بأس. نعم بعد الحديث بعد السم سأل الله عليه. باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. نحل هو النحل ولا النحل؟ أو النحل كذا حاطينها. نعم. قال بضم في السكون مصدر نحلته. بضم في السكون. والنحل بالكسر. العطية. نعم. باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. نعم. جمع النحل وهي العطية. نعم. صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وأخبرنا مغيرة وحدثنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له قال فقالت لي أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له فقال له إني نحلت ابن النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال فقال ألك ولد سواه؟ قال قلت نعم، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا، قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور، وقال هذا جور حسن الله، قال هذا جور، وقال بعضهم هذا ترجئة فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. كذا واللطف ولا اللطف حاطينها بالشكل واللطف كذا واللطف تسكين الطافي تشكيل بس بالله. قال نعم، قال فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك، وقال بعضهم ولدك، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه ألك بنون سواء، وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره. نعم. حديث بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلامي أعطانيه أبي. قال فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال لا، قال فاردده. نعم. بعد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن حاجم المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما، فقالت لي أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إخوة، فقال نعم، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته، قال لا، قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا الحق. طيب حدثنا باقي حديث حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. هذا ما عند الحديث، ما عند شو؟ هذا موجود في الباب هذا، ها؟ آخر عندي حديث في الباب. نعم. ما نح. النسخة اللي عندي هالسؤال ما في، ما في الحديث هذا. سبق مكرر ثلاث مواضع. ها؟ قل سبق. مكرر في ثلاثة مواضع. إيش طيب أقرأ شو؟ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، فذكر الحديث بس. قال هنا الشيخ نبي الحاشية ليس في الهندية، وقال حافظ المزي عند هذا الحديث أخرجه أبو داود في الزكاة والوصايا، فلم يذكر المزي هذا الموضع ولذا لم يذكره صاحب العون هنا، مع أنه في بعض نسخ سنن أبي داود. يعني إيش هذا مكانه؟ طيب. وليس في شرح ابن رسلان أصلاً. هذا كذلك. طيب الحديث هذا أصله إيش؟ سوف الصحيحين. قال من أخرجه البخاري ومسلم أصل الحديث بس بيع الزيارة هذه. قال الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عامر البشير عن النعمان البشير. قوله وكل إخوتك أعطى بتقدير حرف الاستفهام. قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي. قوله يعدل بين أبنائكم. قال المنذري وأخرجه النسائي أيضا. قوله فقال إن ابنة فلان عن زوجته عمرة بنت رواحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقاله بحذف عادة الهمزة فليس يصلح هذا أي هذا النح. قال المنذري وأخرجه مسلم. والحديث في الصحيحين وفيه أنه يجب العدل بيش بين الأولاد. شو كل كلام العارف الله اللطف لا ميه لكن الطاء مساكنة لطف شيخ اللطف من قرأها اللطف إيه وكانت منها اللطف في الشكل اللطف اللطف إسكان الطاء كلام الطاء. طيب الكلام عليه نتكلم عليه شيخنا قلتم شرح الحديث قوله هنا حلته هو أي أعطيته ها؟ ومنه قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقوله فارجعه دليل فيه دليل على أن للوالد أن يرجع في هبته لولده له. نعم هذا فارجعه. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية وأن التفضيل محرم وهو من أسباب العقوق. نعم. وقيل بل مكروه تنزيها والتسوية مستحبة ورجحه الإمام النووي، ولكن هذا قول ضعيف ضعيف جدا، والصواب أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية، وإذا أعطى بعض ولده شيئا ولم يعطي الآخرين فهو بين أمرين، إما أن يعطي البقية مثله أو يسترد العطية. نعم. ثم شيخ قلتم مسألة كيف تكون التسوية بين الأولاد؟ والجواب قيل التسوية للكل للذكر والأنثى على السواء، وقيل بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الأرجح أنه كالميراث. وأما في النفقة والكسوة فالتسوية غير واجبة، فالفقير الذي يحتاج إلى كسوة ينفق عليه نفقة، والذي لا يحتاج إلى كسوة لا يعطى شيئا، وكذلك من احتاج إلى زواج يزوج، ولا يلزم الأب أن يعطي الآخرين مثل قيمة المهر. وكذا إذا كان أحد الأولاد لديه ظروف صحية خاصة كأن يكون مقعدا أو لا يعمل، فينفق عليه ويكسوه ويعطيه ما يحتاج، ولا يجب أن يعطي الآخرين مثله، ولا يزيد بأن يهبه ما يهب لإخوانه. ولا يزيد، قلتم ولا يجب أن يعطي الآخرين مثله. هذه النفقة غير العطية، ما يحتاج النفقة ينفق عليه، يحتاج النفقة والكسوة. ولا يزيد بأن يهبه ما يهب لإخوانه، لا يزيده على الحاجة. ولا يزيد، يعني محطوط فاصلة بين العبارة، ولا يزيد بأن يهبه ما يهب لإخوانه. ماذا يهب لإخوانه؟ ولا يزيد، والأقرب أنه الهبة يساوي بينهم حتى المقعد مثل غيره. ثم الشيخ قلت: ما الحكم إذا رضي الإخوة عن الهبة لأخيهم؟ ما الحكم إذا رضي الإخوة عن الهبة لأخيهم؟ والجواب أنهم إذا رضوا طواعية جاز. إذا رضوا طواعية جاز. طواعية عن اختيار، ما يكون عن يعني إغماض، يكون عن طواعية. إذا رضوا عن طواعية. لكن إن سكت أحدهم لأنه لا يريد أن يعارض والده فلا يعتبر هذا رضا. هذا شرح مسلم. ثم إذن الحديث هذا رجوع في الهبة، يعني الحديث هذا هذا الباب هذا خلاصته، أنه يجب التسوية بيش بين أولاد العطية، والأرجح يكون الذكر من حظ الأنثيين، ولا يفضل بعضهم على بعض لتفضيل من أسباب العقوق. وأما النفقة فإنها تعطى لمن يحتاج، من كان فقيرا ينفق عليه، ولا يعطى غيره من الأخوة مثل ما ينفق على الفقير. بقي تسديد الدين، هل يجد تسوية فيه؟ هل يسدد دينه أو لا يسدد؟ كان بعضهم عليه دين، فهل يسدد؟ إذا سدد دينه يجب أن يعدل؟ يعطيهم جزء. نعم، يمكن إذا كان الدين بحق فلا يجب، لأن أخذه الولد مثلا. نعم، قد يكون هذا في فتح باب، لأن قد بعضهم يأخذ أموال يصير عليها ديون يأخذ بها مرتفعة طائلة. فلا بد، المسألة تحتاج إلى تأمل، مسألة تسديد الدين. وشيخنا كونهم كلهم صغار، الولد والبنت، والمصاريف تقريبا هي، فقد يقول ليش يفضل الولد هنا الذكر؟ إذا كان هم كلهم لا زالوا صغارا وليست عندهم مصاريف، ينفق عليهم مكسوم، كل يعطاه نفقات اللي يحتاج. لا، لكن تفضيل الولد هنا شيخ الذكر، تفضيل الولد الذكر في هذه الحالة، وهم نفس هو والبنت نفس تقريبا الحالة. هذه ما بعطية، نفقة هذه نفقة ما في تفضيل. لا، قصدي النفقة والكسوة. تقول ولو كان صغار. نعم، قد تأخذ البنت في نفسها شيئا ليش يفضل عليها الولد. يقول مثل الميراث، إذا الميراث إذا كان صغارا فلذلك من حظ الأثنين، نفس العلة، نفس الحكم. نعم، السلام الله عليكم. إذا هذا خلاصة في الحديث، في الأحاديث كما في الصحيحين، أنه يجب العدل بين الأولاد ولا يجوز التفضيل بينهم، والعدل إما للذكر مثل حظ الأنثى، في قول أهل العلم إما للذكر ذكر أنثى على حد سواء، أو للذكر مثل حظ الأنثيين هو الأقرب، وهو الأقرب كما في الميراث. نعم، باب. أحسن الله عليكم. باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم. المقيم رحمه الله في تهذيب السنن أطال في هذا على هذه الحديث، قالوا في لفظ في الصحيحين أكل ولدك نحلته؟ فقال هذا مثل هذا. قال لا. قال رسول الله أرجعه وفي الأطنين فرده. وفي الأطنين قال فيه اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي في تلك الصدقة وفي الأطنين لهما فلا تشهدني إذن إني لا أشهد على جور. وفي آخر فلا تشهدني على جور. وفي آخر أشهد على هذا غيري. وفي آخر أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال لا. قال فلا إذن. في لفظ آخر أفكلهم أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا إني لا أشهد إلا على حق. كل هذه الألفاظ في الصحيح وغالبها في صحيح مسلم. وعند البخاري منها لا تشهدني على جو أو لا أشهد على جو. والأمر برده وفي لفظ سوى بينهم وفي لفظ هذا جور أشهد على هذا غيري. وهذا صحيح في أن قوله أشهد على غيري ليس إذنا بل هو تهديد لتسميته إياه جورا. وهذه كلها ألفاظ صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث. من قوله أشهد على هذا غيري فإن هذا ليس إذنا ليس بإذن قطعا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفي ما نصح وفي الباطل. فإنه قال إني لا أشهد إلا على حق. دل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطن وقطعا. فقوله إذن أشهد على هذا غيري حجة على التحريم كقوله تعالى يعملوا ما شئتم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي وإنما هي من شأني من يشهد على الجور والباطن وما لا يصح. وهذا في غاية الوضوح. وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم وبالله التوفيق. نعم هذا كلام قيم إذن التفضيل محرم. نعم بلى أي نعم العدل. العدل ماذا يكون؟ العدل كقصة الميراث لذكر في حضرة فيه. نعم صلى الله عليه. باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. نعم اشكال عليه والمنذري أخرجه. سكت قال والحديث سكت عنه المنذري. نعم والثاني قال أخرجه النسائي بن ماجه. نعم شعيب اشكال عليه حكم عليه حسن قال إسناده حسن أخرجه النسائي وابن ماجه وهو في مسند أحمد والآخر كذلك أخرجه النسائي وهو في مسند أحمد. طيب قال قلنا يغلب على ظننا أن زيادة في مالها مدرجة من بعض الرواة. نعم جاء في بعضها ليس في مالها. الحديث الثاني ليس في مالها لا يجوز المرأة. الثاني اشكال عليه الذي أخرجه النسائي قال حسن أحسن الله عملك أخرجه النسائي وهو في مسند أحمد. قال في مالها الشارح صرفها يعني في مال في يدها لزوجها. يقول الشارح صرف العبارة قال لا أحد من رأس العطية في مالها أي في مال في يدها لزوجها وضيف إليها مجازا لكونها في تصرفها فيكون نحو التحريم أو المراد مال نفسها لكونهن ناقصة العقل فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبا واستحبابا. يعرض الحديث حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في يوم العيد صارت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال ولم يستأذن أزواجهم. وكذلك ميمونة نعم في صحيح مسلم لما أعتقت جاريتها ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قال ما إنك لو أعطيتي أخوالك لكان أعظم لأجرك، ولم يقل لما لم تستأذني. فيكون الحديث إيش؟ يعارض هذا الحديث. أقصد به مال الزوجة الذي هي تحت يدها، أنه يكون مقصود به مال الزوجة الذي تحت يدها. بس هذا إنما صرف العبارة الشارع، يكون هو للتحريم. يقول أو المراد مال نفسها لكونها ناقصة العقل، فينبغي أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبا واستحبابا، فيكون النهي للاستحباب للتنزيه، كذا قاله بعض العلماء. وفي النيل وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير زوجها ولو كانت رشيدة، قد خلف في ذلك، فقال ليث لا يجوز لها ذلك مطلقا لا في الثلث ولا في المذولة إلا في الشيء التافه. قال طاووس ومالك إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير ذلك في الثلث لا فيما فوقه، فلا يجوز لها. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيها، فإن كانت سفيها لم يجوز. قال في الفتح وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة، قل إذا ملك زوجها عصمتها أي عقد نكاحها، ومن قول تعالى ولا تشركوا بعصمة الكوافر أي عقد نكاح النساء، عقد نكاح النساء الكفرة، والعصمة هي ما اعتصم به من عقد، لا هي ما اعتصم به من عقد، والسبب أن لا يكون بينكم وبينهم معصية ولا علاقة. لا يجوز المرأة عطية إلا بين زوجها صراحة أو دلالة. قال الخطابي عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن ملك بأس قال ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج، قد احتمل أن يكون ذلك في غير رشيدة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء تصدقنا فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يتلقاها بكساء، وهذه عطية بغير إذن أزواجها. ايش قال عندي ما تكلم عليه في التخريج في كلام له ولا بالرسلان فيه في كلام في الحاشية صلى الله ملك. نعم المحققين ذكروا كلام للبيهقي. نعم قال قلنا يغلب على ظننا أن زيادة في مالها مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث إن الله خلق آدم على صورته، فظن أن الضمير يعود على الله فأبدل المكنية بالاسم المظهر فقال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقد ذكر البيهقي في السنة هذا التنظير هذا نظر الصواب على صورته يعود إلى الله كما ذكر الإمام أحمد وغيره أن ذكرنا في صحيح مسلم. نعم صلى الله القادم على صورته، وكان مثبس على بعضهم التنظير هذا ليس بسليم. صلى الله عليه صابنا على صورته في إثبات الصورة لله عز وجل، هذا ما كما يقول بجلاله وعظمته. قال بعضهم الضمير يعود إلى آدم، خلق آدم على صورته. قال عبد الله قلت لأبي على صورة على صادم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن أخلقه الله؟ هذا كلام إيش الإمام أحمد. قال قلت لأبي على صورة صورة لآدم يعود، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن أخلقه الله؟ الله. وقيل على صورة المضروب، وقيل يعود إلى الله، التقوى الصبر يعود إلى الله، دل عليها الرواية الصحيحة. قال على صورة الرحمن، قال الحافظ بن حجر وهو صحيح، الرواية صحيحة. قصد المحققون الآن قالوا مثل التنظير، سوى التباس هذا، التنظير هذا ليس بسليم من قول المحققين. نعم علقنا على ذلك. نعم. قال وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال الشافعي، يعني في هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. وقال في مختصر البويطي والربيع قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز. وقد اعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها. قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لازمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب البويطي، وبالله التوفيق. قال أبو الرسلان أحسن الله عملك: أخذ به طاووس واستدل به على أنه لا يجوز هبة المرأة ولا عتقها إذا كان لها زوج إلا بإذنه مطلقا، وعن مالك: لا يجوز لها أن تعطي بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث، وعن الليث: لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه. وحمل هذا الحديث على الشيء اليسير، وحده مالك بالثلث، فما دونه على اعتبار مذهبه في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. والجمهور على الجواز بغير إذنه، واستدلوا بحديث الصحيح: تصدقنا، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. مثل القرآن هذا. أحسن الله عملك. إذن الحديث لو صح يعني يحمل على هذا باب تطيب النفس، وأنه ليس من باب الوجوب لو صح، لكن قال الحديث هذا معارض للحديث الصحيح صح منه فلا صح، فيكون الحديث نكارة في البتل، الحديث نكارة في البتل، ولو صح وهو محمول على أي شيء، محمول على أن هذا من باب استطابة النفس وحسن العشرة. والقول بأنها في مالها مدرجة يعني ليس ببعيد، لأن جاء في ألفاظ ليس فيه في مالها. صحة يكون شاذ، وإن لم تصح فيحمل على مال زوجها، لا يجوز مثلا عطية في مال زوجها، وإن صحت هذه العبارة يحمل على إيش؟ على أن هذا من باب الاستطابة، من باب التنزيه والاستحباب، لا من باب الوجوب. المرأة الرشيدة لا تتصرف في مالها بغير زوجها، بغير زوجها، كما دلت على ذلك الحديث الصحيح. فيكون هذا الحديث يعني بهذا اللفظ شاذ وخالف الحديث الصحيح. شيخنا، ما ورد أنها إذا تصدقت كان لها الأجر ولزوجها كذلك؟ ما إيه، هذا كان في إذن العام، هذا يكون في إذن العام. بسم الله. تصرف في مالها ما دام ملكت المال، تصرف حرة رشيدة. لكن أظن جاء في مواضع ليس فيه في مالها، هذه اللفظة في مالها هي الإشكال فيها. فقول لازم المرأة العطية إذا ملك زوجها أصبتها يحمل على ماله، عطية في ماله، في مال زوجها. أما إذا حلم على مالها فيكون شاذ مخالف الحديث الصحيح، مخالف النصوص، صحيح. ولو صح فهو محمول على الاستحباب. طيب، بعد باب في العمرة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. طيب إشكال عن الحديث عندك تخريجه؟ حديث أحكام الشيخ الألباني يقول صحيح الأول. الأول؟ الثاني يقول صحيح بما قبله، والثالث صحيح، والرابع صحيح كذلك. والشعيب الأول أحسن عملك أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. نعم هذا قال المذيع أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، والثاني قال المذيع أو الأخير أخرجه النسائي، والثالث الأخير الثاني الذي قال مثل أحسن عملك أخرجه الترمذي وهو في مسند أحمد، والثالث العمرة لمن وهبت له أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. العمرة لمن وهبت له، والرابع أخرجه النسائي أحسن الله منك. العمرة بضم العين مع القصر على وزن حبلى، ومأخوذة من العمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمرة لذلك، هذا أصلها لغة. وأما شرعا فالجمهور على أن العمرة إذا وقعت كانت ملكا للآخذ، لا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك. ومن عمر عمرة فله ولعاقبه، العاقب هم أولاد الإنسان ما تناسل من يرثه، يرث ما يرثه من عاقبه، من عاقبه بيان لمن يرثه، وما أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه، ولا ترجع إلى الدافع كما لا يجوز الرجوع في الموهوب، وإلى ذهاب أبو حنيفة والشافعي سواء ذكر العاقب أو لا يذكر. قال مالك يرجع إلى المعطي إن كان حيا إلى ورثه، ترجع إلى المعطي إن كان حيا وإلى ورثه إن كان ميتا إذا لم يذكر عاقبة. إيش قال عندنا؟ هذا كلام تكلمنا عليه. إيش قال؟ العمرة هبة وعطية، يقول أمرتك هذه الدار أو جعلت لك هذه الدار عمرك أو ما حييت أو ما بقيت لك ولعقبك، فهذه هبة لازمة ولا ترجع إلى الواهب، مثلها أعطى سيارة أو أرض. نعم. وإذا مات تورث عن الموهوب له، والعمرة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام. والعمرة لها ثلاثة ألفاظ، الأول أن يقول أعمرتك هذه الدار لك ولعاقبك فهذه لازمة ولا ترجع إلى الواهب مطلقا، الثاني أن يقول أعمرتك ما حييت أو ما عشت أو ما بقيت ولا يقول لك ولعاقبك، وهذه أيضا الصواب أنها له ولعاقبه لا ترجع إلى الواهب بعد موته، وقيل بل ترجع إلى الواهب بعد موته، الثالث أن يقول أعمرتك وهذه أيضا مختلف فيها، قيل إنها ترجع إلى الواهب بعد موته، وقيل إنها لا ترجع، والصواب أنها لا ترجع في جميع أنواعها الثلاث. يعني قال أمرتك لك ولعقيك هذا لا ترجع قول واحد، وإذا قال أمرتك حياتك فلا ترجع على الصحيح وقيل ترجع، وكذلك إذا قال أمرتك وسكت لك ولعقيك، مثل الباب الذي بعده. نعم. شيخنا ما حييت ما يستفاد منها شرط كأنه يشترط حياة مدة حياتك، خلاص مدة حياته معناه صارت مال له تورث بعده. تورث. نعم أحسن الله عليك. نعم. الباب اللي بعده

كلا في تلخيص النهاية. في النهاية هي أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، وهي فعلا من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، والفقهاء مختلفون فيها، منهم من يجعلها تمليكا ومنهم من يجعلها كالعارية. قال العمرة جائزة لأهلها أي لمن هو مثله، والرقبة جائزة لأهلها، في دليل على أن العمرة والرقبة سواء في الحكم. العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. الحديث قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، في دليل على أن العمرة والرقبة سواء في الحكم، وهو قول الجمهور. ومنع الرقبة مالك وأبو حنيفة ومحمد، ووافق أبو يوسف الجمهور. قدر النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوف العمرة والرقبة سواء. وقال الخطابي قال أبو حنيفة العمرة موروثة والرقبة عارية، وعند الشافعي الرقبة موروثة كالعمرة، وهو حكم ظاهر الحديث. طيب الحديث السابقة يقول أصلا في الصحيحين العمرة. نعم. باب من قال فيه له ولعاقبه، ذكر حديث ايش؟ حديث جابر ان الرسول قال فيما رجل اعمر عمره له ولعاقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها، لانها اعطان وقت في نواره. قال هذا الحديث قال اخرجه مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. عندك كذا عنده؟ قال الشارح هنا واعلم انه يحصل مجموع الروايات ثلاثه احوال، احدها ان يقول هي لك ولعاقبك، هذا صريح في انها للمهوب له ولعاقبك. الثاني يقول هي لك ما عشت، فاذا مت رجعت الي، فهذه عاريه ثم مؤقته وهي صحيحه، فاذا مات رجعت للذي اعطاه، وبه قال اكثر العلماء. والاصح عند اكثرهم لا ترجع الواحد، واحتجوا بانه شرط فاسد. ثالثا أن يقول أعمرتكها ويطلق، فحكمها حكم الأول، وأنها لا ترجع إلى الواهب عند الجمهور، وهو قول الشافعي في الجديد. إذن العمرة على هذا الحال، يقال العمرة لك ولعاقبك هذه لا ترجع، قال لك ما عشت لا ترجع على الصحيح، وقيل ترجع. وكذلك إذا قال أعمرتك. هذا الحديث اللي بعده حديث حجاج يقول بإسناده ومعناه. حديث البعض حديث جابر قال إنما العمرة التي أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وهذا اجتهاد، قال في الشارع هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله، ولعله أخذ من مفهوم حديث أيما رجل عمر عمرة له ولعاقبه، والمفهوم لا يعارض المنطق ولا حجة بالاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة. يعني هذا موقوف على ايش؟ على جابر. وحديث اللي بعده لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن ارقب شيئا او عمر فهو لورثته. حديث جابر هذا اخرجه مسلم، لكنه من قول جابر. والثاني حديث جابر الثالث لا ترقبوا ولا تعمروا، هذه من أخرجه؟ نعم أخرج الشيخان. نعم من طريقنا آخر أصلا. ذكر قال تركبوا من الرقبة على وزن العمرة، وصورة أن يقول جعلت لك هذه الدار سكنة، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلي، من المراقبة، لأن يعني كل منهما يراقب موت صاحبه. فهذا الحديث نهي عن الرقبة والعمرة، قال لا ترقبوا ولا تعمروا، ولعل بأن من أرقب على بناء مفعول في الفعلين فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبة والعمرة، فالنهي بمعنى لا يليق بالمصلحة، وإن فعلتم يكون صحيحا. وقيل النهي قبل التجويز، فهو منسوخ بأدلة الجواز. وعند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من عمر عمرة فهي للذي عمرها حيا وميتا ولعاقبه. فهذه الرواية تؤيد المعنى الأول، ولا تعمر من الإعمار، فمن أركب شيئا وعمر بالصيغة المجهول فهو يفى ذلك الشيء لورثته. فعلى هذا تحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرة للمعمر له، وأنه يملكها ملكا نافعا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وتكون لورثته بعده. نقل عن النووي قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرة قوله أعمرتك هذه الدار مثلا، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، أو ما عشت أو حييت أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى. وأما عقب الرجل فهم أولاد الإنسان ما تناسلوا. وذكر النووي قال أصحابنا العمرة على ثلاثة أحوال، وذكر الأحوال الثلاثة. قال أحمد تصح العمرة المطلقة دون المؤقتة، مؤقتة يعني مدة حياتك. قال مالك رحمه العمرة في جميع الأحوال تملكه لمنافع الدار مثلا، ولا يملك فيها رغبة الدار بحال. قال أبو حنيفة رحمه بالصحة كنحو مذهب الشافعي. قال المذيع وأخرجه النسائي وحديث الثاني عن جابر، كل الحديث عن جابر الحديث. الحديث الأخير قال ابن رسان في شرح السنن هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قضى رسول في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله خيار، يعني يريد أن يرجع فيها. فقال رسول هي لها حياتها وموتها. قال كنت تصدق بها عليها، تصدقت بها عليها. قال ذاك أو ذلك أبعد لك. إيش قال هذا الحديث أنت تخرجه؟ الباني يقول ضعيف الإسناد. هذا؟ أي نعم. الأخير أحسن العمل. إيه حديث قال قرأت هذا الأخير. هذا جابر في. قال حديث صحيح، وهذا إسناد اضطرب فيه معاوية بن هشام على سفيان وهو الثوري. والمحفوظ عن سفيان الثوري روايته هذا الحديث عن حميد الأعرج وهو ابن قيس. عن محمد بن إبراهيم عن جابر يعني منقطعا، لأن محمد بن إبراهيم وهو التيمي لم يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد عن يحيى القطان وروح بن عبادة عن سفيان الثوري قال ابن عدي عن معاوية بن هشام قد أغرب عن الثوري بأشياء وأرجو أنه لا بأس به. وأما حبيب بن أبي ثابت فالمحفوظ عنه أنه رواه عن حميد الكندي عن جابر كما أخرجه ابن أبي شيبة الطحاوي عن يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد الكندي عن جابر. لكن يوافق الحديث السابقة أنها لما أعطاها النخل قال لك حياتها، هي لها حياتها وموتها. يوافق الحديث السابقة بأن الهبة أو العطية لازمة، فسيما أنها قبضتها. طيب، والحديث حديث الرقبة اللي بعده حديث أيضا عن جابر، العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. إشكال عليها أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقتل بن حسن. وذكر أن بعضهم رواه موقوفا ومعنى جائزة لها أي لمن هو مثله، والرقبة جائزة لأهلها في دليل على أن العمرة والرقبة سواء في الحكم وهو قول الجمهور. ومنع الرقبة مالك وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور. وقال أبو الخطابي قال أبو حنيفة العمرة موروثة والرقبة عارية، هذا تفصيل من أبي حنيفة. إيش قال على التخريج؟ سلام عليك. قال إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي بسماعه من جابر عند النسائي. داود هو ابن أبي هند وهشيم هو ابن بشير الواسطي. وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق داود بن أبي هند به، وقال الترمذي حديث حسن. اختصر النسائي في الموضع الأول على ذكر الرقبة وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، لكن لفظ رواية ابن حبان لا تعمروا أموالكم فمن أعمر شيئا حياته فهو له ولورثته إذا مات. وأخرجه مسلم النسائي من طرق عن أبي الزبير عن جابر ولفظه أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها،

والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. هذا يدل على أن في الحديث عطية في الحديث السابق لا يأخذ المرأة عطية في مالها أنها مدرجة في مالها. هنا قال لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. نعم باقي حديث. نعم أحسن الله. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفوري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداه؟ قال بل مؤداه. قال أبو داود حبان خال هلال الرأي. طيب حديث الأول. الحديث الأول أحسن الله إليكم قال حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الحسن وهو البصري لم يصرح بسماعه من سمرة. حسن لغيره. نعم. الذي ما أخذته يعني يجب على اليد على يد رد ما أخذته. الحديث يدل على يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره في عارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالكه. وبيستدل ما قال بأن المستعير ضامن وسيجي الخير في ذلك. قال في النيل وكثيرا ما يستدلون بقول الذي ما أخذت حتى تؤديه على التضمين ولا دلت فيه صريحا فإن لدى الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدي. قلت فعل هذا لم ينسى الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمينك والله تعالى أعلم وعلمه أتم. قال المذيب وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. قال الترمذي حسن وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة وفيه خلاف تقدم. الحافظ شمس الدين القيم قال اختلف على الحديث في سماع الحسن من سمرة على الأقوال أحد صحة سماعه من مطلقة وهذا قول أحمد سعيد وعلي بن مديني وغيرهما والثاني أنه صح سماعه منه وإنما روايته عنه من كتاب والثالث صح سماعه منه حديث العقيقة وحده. قال البخاري في صحيح حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمر بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب. وحديث الحسن هذا عن سمرة في العالي أخرجه الحاكم في صحيحه وقال هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر فإن البخاري لم يخرج حديث العقيقة في كتابه من طريق الحسن عن سمرة وإنما أخرجه من حديث أيوب السختياني عن ابن سيرين. قال حدثنا سليمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة الحديث ثم أتبعه قول حبيب بن الشهيد أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن مما سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة وهذا يدل على الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا أنه احتج به من شرط كتابه ولا أنه احتج به على تحسين الحديث يكون إيش معناه إن اليد التي أخذت عليها أن تؤدي وأن ترد ما أخذت فهو دليل على أنه يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال أو غيره من مال غيره بإجارة أو بعارة أو غيرها حتى يرده إلى مالكه. وهل المستعير ضامن؟ هذا في خلاف. الحديث اللي بعده حديث هو نعم أحسن الله صفوان حديث صفوان استعار منه عدر عن يوم حنين قال غاصبون يا محمد قال لا قال ايش قال عليه؟ قال حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وهو ابن عبد الله النخعي وجهالة حال أمية ابن صفوان فإنه لم يوثقه أحد ولم يروي عنه غير اثنين ولاضطرابه كما سيأتي. طيب قال القاضي هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير. قال عصمنا محمد قال لا بل عارية مضمونة يعني على تحسين الحديث يكون العارية مضمونة فلو تلفت في يده لزمه الضمان. قال هذا القاضي، وبه قال ابن عباس وابو هريره رضي الله عنه، واليه ذهب عطاء والشافعي واحمد، وذهب الشريح والحسن والنخعي وابو حنيفه والثوري الى انها امانه في يده لا تضمن الا بالتعدي. وروى ذلك عن علي بن مسعود وغيرهما. قال المنذري واخرجه النسائي. قال المنذري قال ابو داود هذه روايه يزيد في بغداد، وفي روايه ابو اسد تغير على غير هذا. قال المنذري هذا مرسل واناس مجهولون. قال يقول الحسن عندك الحديث الحسن. نعم حديث صفوان. نعم قال حديث حسن وهذا اسناد ضعيف. ايه مرسل اسمه جنون. حسن ليش؟ يعني حسن في شواهده. نعم ذكر شواهد. نعم ها؟ نعم ذكر شواهد. وعليه فتكون العاليه مضمونه. من اخذ بها الحديث قال العاليه مضمونه. والقول الثاني لا تضمن الا بالتعدي. ايهما ارجح؟ نعم. على تصحيح الحديث صح يصح الحديث. والحديث الذي بعده الحديث الذي بعده قال ابو داود كان عاره قوم مسلم قال نغرم لك يا محمد. قال يا رسول الله قل نغرم لك هذا على نايش تغرم أيضا. إيش قال عليه؟ قال حديث حسن كسابقه وهذا إسناد مرسل. نعم قال أيضا المنذري وفيه أيضا الإرسال والجهالة. نعم وعلى هذا تكون العارية مضمونة مطلقة. طيب ومن قال إن لا تضمن إلا بالتعدي؟ هذا ما يعني من لم يصحح الحديث قال لا تضمن إلا بالتعدي. ومن صححه قال إيش؟ إنها تضمن. الحديث اللي بعده حديث أبا أمامة إيش قال عليه عندك؟ قال أحسن الله إليكم صحيح لغيره. هذا إسناد حسن من أجل ابن عياش وهو إسماعيل، فهو حسن الحديث فيما يرويه عن أهل بلده، وهذا منها وقد توبع على بعض الحديث. هذا شعيب؟ نعم حسن. ولا تؤمر شيئا مثل بين زوجها له متابعة من الأطاق كل ذي حق حقه الرسول كذلك له شواهد. وقال ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غانم. الشهادة العالية مؤدة يعني مطلقة يعني مضمونة. طيب والحديث اللي بعده حديث صفوان قال إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درهما. نعم قال إسناده صحيح أخرجه النسائي وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان. يعني في كلها تدل على أن العالية مضمونة مطلقة يعني تعدى أو لم يتعدى. إذا صحت الأحاديث يكون هذا دليل لمن ذهب أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين. قد تقدم أنه أوضح الأقوال هنا. انتهى. قال المدير أخرجه النسائي. أو عارف وش وجه الدلالة الشارح استدل. أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. قال فقلت عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة. هنا استدل به الشارح يقول الحديث العالي لمن ذهب أنها لا تضمن العالية إلا بالتضمين. نعم. كما قال لنا مضمون ترضى على كل حال، يعني فرط أو لا مفرط، ومن لم يصح الحديث أو القول الثاني أنها لا تضمن إلا بالتعدي، إن تعدى ضمنها وإلا بتعدى فلا ضمنها، لكن ظاهر هذا الحديث وهذه الروايات المتعددة أنها تضمن على كل حال. ضمان أعيان؟ نعم ثمن، إذا تلف تضمن قيمتها. طيب باقي الحديث هذا في يقول آخر كتاب البيوع. نعم قال ايش؟ نعم تغرم كل الحديث يتدل على انها تغرم مطلقه، لكن ما حجه ما قال انها لا تغرم الا بالتعدي؟ ما هو دليله؟ في عندك تكلم برساله على دليله؟ قال بعضهم لا تغرم الا بالتعدي. نعم وقال الحديث لمن ذهب إلى أنها لا تضمن عليها إلا بالتضمين، إذا قالت يعني أضمنك إياها، وش وجه الاستدلال من الحديث الحديث الأخير؟ ها؟ نعم. طيب والحديث هذا ماذا يقولون عنها؟ ماذا يجيبون عنها؟ قال القاضي هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المعير على المستعير، فلو تلفت في يده لزمه الضمان، وبقال ابن عباس وابو هريرة ويذهب عطاء والشافعي وأحمد، وذهب الشريح والحسن وأبو حنيفة والنووي إلى أنها أمانة في يده لا تضمن إلا بالتعدي، وروي ذلك عن علي بن مسعود انتهى. ماذا يجيب عن هذا الحديث؟ ما فيه. أحسن عليكم. نعم في كلام الخطابي قال الخطابي وهذا يؤكد ضمان العارية، وفي قوله عارية مضمونة بيان ضمان قيمتها إذا تلفت، لأن الأعيان لا تضمن، ومن تأوله على أنها تؤدى ما دامت باقية فقد ذهب عن فائدة الحديث. وقال قوم إذا اشترط ضمانها صارت مضمونة، فإن لم يشترط لم يضمن، وهذا القول غير مطابق لمذاهب الأصول، والشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله. ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان شرط الضمان فيها غير مخرج لها عن حكم أصلها، وإنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان لأنه كان حديث العهد بالإسلام جاهلا بأحكام الدين، فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حكم الإسلام. وإنما كان صلى الله عليه، وإنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان لأنه كان حديث العهد بالإسلام جاهلا بأحكام الدين، فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال. هذا إذن تكون فيها الأقوال ثلاثة، قيل العارية مضمونة مطلقة، وقيل إنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي، وقيل لا تضمن إلا بالتضمين، يعني إذا قال ضمن. والحديث يدل لأي الأقوال؟ الأول، الحديث يكون يدل للقول الأول، فهو أرجح أنها تضمن عليها مطلقة. قول الشيخ الشرح أنه حديث عهد المسلم. ها؟ وكان قبل المسلم أصلا. هي استعار قبل المسلم، ثم لما أسلم قال ذهب الذي في نفسي. بعده أحسن الله إليكم، نقف على الباب اللي بعد هذا. وفق الله الجميع. ثبت الله جميع الهدى وصلى على محمد وعلى آله وسلم.